استطاعة وعزة ورفعة. آمين يا رب. كنت تعيد علينا الأبيات السابق لنا فيها. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه تعالى: يفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، فيخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، واجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا، يقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. صمت. في آخر درس تكلمنا عن مسألة حكم مرتكب الكبيرة، ذكرنا الخلاف فيها، أن العلماء رحمهم الله تعالى يسمون صاحبها بالفاسق البلي، يقصدون به فاسق المنتسب إلى ملة الإسلام. فينا من خلال ذكر الأخوال في ذلك، أخوال الوحيدية يختلفون أيضا فيما بينهم، أخوال المرجئة، ويقابلهم جميعا قول أهل السنة والجماعة، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله أن المذنب يفسق بالكبيرة، كذلك أيضا إذا أصر على الصغير، وأنه لا يخرج من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. وذكرنا أيضا القول الراجح في تحريف الكبيرة حتى يفرق بينها وبين الصغيرة، أن الكبيرة هي كل معصية ورد فيها حد أو وعيد في الآخرة، وبعضهم يقول كلما ختم وعيد ختم غضب أو لعنة أو نار، أي وعد صاحبها بشيء هذه. ونحب هنا أن نقرر أن مذهب أهل السنة والجماعة وأن مرتكب الكبيرة فاسق ناقص الإيمان، فاسق ناقص الإيمان، لكنه ليس بخارج من الإيمان، ليس بكافر، كذلك أيضا في يوم القيامة لا يخلد في النار، إنما هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء. لكن هناك إشكال في إطلاق كلمة الذنب، ما يقولون الذنب أو الكبيرة، قد يفهم البعض أنه عام بكل ذنب وبكل كبيرة. السلف رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يحمله على العموم، وأن هذا عام بكل ذنب، وأن السلف رحمهم الله تعالى لا يكفرون. أظننا درس أيضا الماضي فهنا في هذه المسألة إلى الفرق بين ذهب الخوارج والوعيدية ونحوهم، ذهب أهل السنة في هذه، وما الذي نفاه الأئمة؟ خارج مذهبهم يكفرون بكل الذنوب مطلق الذنب في مطلق المعصية، فيكفرون المشرك حافظ ابن الناقض والعاق الثاني والسارق غير المستحلين، لا يفرقون بل يكفرون بالذنوب. هذا الذي انكره دائما رحمه الله، انكروه لان تعميم التكفير بكل خالف بالنصوص والادله. قابل ذلك المرجئه الذين يقولون اصلا لا ينقص ايمان، لانهم جعلوا الايمان اهل السنه والجماعة في كل الذنوب. ليس مذهبنا كل من أذنب فهو كافر، لأن هذا هو مذهب الوعيدية، إنما مذهب أهل أنهم يفرقون بين ذنب ويطلقون بل يفصلون. الشرك ذنب، فقال النبي أعظم قال أن تجعل لله ذنبا وقد خلق. أم إشراك بالله كبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك. العقوق شهادة الزور والسرقة أيضا تسمى كبائر. فأهل السنة والجماعة يفرقون بين أو الكبيرة شرك أو ناقض للدين ناقض للإسلام بين ما دون ذلك، فما كان فيها أما الكبائر الأخرى الزنا والسرقة وشرب هذه لا يكفرون فإذا استحل، كما قال الطحاوي رحمه الله فلا نكفر أحد ما لم يستحل. إذا تبين هذا فإن أبا أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة التي هي الشرك فاسق، فسق هو الخروج على الحق، فسق هو أن يخرج فاسق لأنه خرج عن طاعة الله وهو ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. ثم أيضا قد يكون معرضا لعقوبة كما في الحدود، قد سبق أن بينا رد قوي على الخوارج وغيره، لأن حد القصاص وحد الزنا وحد شرب الخمر كلها دالة على أن أصحاب كان ارتكبوا هؤلاء كبائر كفارة لوجب قتلهم على كل. ومن الذنوب ما يكون بين العبد وبين ربه حاسبه عليه لم يرتب عليها حد في الدنيا، لكن صاحبها معرض للوعيد آخر، وقد يعرض شيء من الوعيد في الدنيا في المصائب غيرها. فيبقى عندنا أن المذنب يفسق بالكبيرة التي دون الشرك، هذا في الدنيا. أما في الآخرة عند أهل السنة شاء عذبهم وإن شاء أقطعهم ويقينهم كأنه لا يخلد المشركون والكفار لا يخلد إلا المشركون والكفار. ولكن أهل السنة والجماعة يجزمون ويقطعون بأن هناك كبائر في الآخرة لا بد أن يعرضوا للوعيد. سبقا ذكرنا هذه فارق كبير بين ما هو بين يقولون مرتكب الكبائر غير الشرك إلى الجنة دلت النصوص على أنهم عذبوا منهم. بعض العلماء فصل في هذا فيعني ذكر أن كل كبير لا بد يعذب منه أو ناس قد يغفر لبعض الناس يوم القيامة لكن لا بد أن يعذب أو ناس كذا بقية. الأدلة على أن الأمانة التامة تكد اليوم لا يكون حق القول من عند رب العالمين أنه لا بد أن يعذب ولا يخلدون. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة السفاريني رحمه الله تعالى كذا إذا أصر بالصغير أي إذا أصر على الصغيرة. الصغيرة هي ما دون الكبيرة. أدلة دلت على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر خلافا لمن زعم أن الذنوب كبائر. الله عز وجل يقول إن يجتنبون كبائر الإثم ويقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم سيئاتكم. الصغيرة هي ما دون الكبيرة. إذا تبين هذا فإن الصغيرة ما لم يصر عليها تبقى صغيرة تكفرها الصلاة الصيام حج الجهاد والأعمال الصالحة وعلى ضوء كلام المؤلف أن الذي يرتكب صغيرة ولا يصر عليها فإنه لا يكون فاسقا ومذنب. سيأتينا بعد قليل عند الحديث أولا أنه ينبغي أن يتوب أيضا لكن أما يسمى فاسقا إذا أصر على الصغيرة وداوم عليها. إن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إذا أصر عليها لم يتوب التوبة الصحيحة منها فإنه والحالة هذه تحول هذه الصغيرة إلى كبيرة. هذا يذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن الصغيرة تصير كبيرة خمسة أشياء. أولها الإصرار عليها وهي التي ذكرها الناظم رحمه الله. ثانيها التهاون بها. الإنسان يعرف أنها يتهاون بها فأيضا شاء أن تتحول عنده أن أوامر النواهي واردة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب على الإنسان أن يحترمها وأن لا يتهاون فيها ولو وقع في الذنب. فكفرق بين من يقع ذنب السب الذنب بين من يقع في ذنب. الثالث الفرح الفرح بعضهم إذا وقع في صغيرة أو يستبشر ويفرح بها، يخشى أن تحول ذنبه الصغير إلى كبير. الرابع الافتخار بها، تكون هذه أخطر. يفتخر بأنه يقع في الصغيرة، الافتخار بها شك أن شيء من جاهرة في المعصية أيضا كثيرة. إنسان إذا أذنب ووقع في الذنب عليه أن يبادر أن يستر نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل. أما يأتي الإنسان ثم يفتخر بها السلامة والعافية، فهذا الافتخار قد يحولها إلى كبيرة. خامس، صير الصغيرة إلى صدورها عن عادم يقتدى به، لأن العالم الذي يقتدى به ينبغي أن يكون أقرب الناس، شد الناس حفاظا على ما يدعو إليه، يأمر به وتعلمه. هذا مما ينبغي أن ننتبه له. إن الصغيرة قد تتحمل أحد الناس داعية إلى الله، والعالم الذي يقتدى عليه أن يتقي. أعلم أن وقوع ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، لأن هذه الحالة قد لا يقتصر عليه، بل قد يتعدى إلى كم من إنسان بدأ بسقطة عالم لأنه يراه يفعل هذه الفعلة ظنا منه أنه يفعلها فعل الإنسان الذي يراها مشروعا. هذا لا ينبغي أن ينتبه إليه انتبه إليه طلاب العلم. أشك أن اقتدى بأهل العلم وبأهل الدعوة إلى الله عز وجل نوع من الابتلاء والامتحان. فيهم أن يتقوا الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على الله، أن باعد بيننا بين معاصي. هذه الأشياء الخمسة، واحد منها قد يصير هذه الصغيرة التي قد يقع فيها الإنسان عن عابرة، لكن إذا لم يداوم عليه ولم يفتخر به فإنها قد تغفر له صلاة أو صيام أو عمل صالح، كما ورد بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السفارين بعد لا يخرج المرء من الإنسان بمقيم، وهذا الذي قرره عن السلف أنه لا يخرج بالموبق. والموبقات كما ورد هي المهلكات، كأن من وقع في ذنب وكبيرة فكأنه أهلك نفسه هذا الذنب وهذه الكبيرة. طبعا الأساس في ترتيب هي عقوبة الآخرة، عقوبة الآخرة. من ارتكب الموبقات عصيان دم فإن أهل السنة والجماعة لا يخرج المرء، وقد سبق قبل قليل سن سابق اصطلح الدم السنة والجماعة يكون كل الذنوب أو لا يخرج لكل ذنب دون الشرك بالله والكفر. أما إذا كان الذنب كفرا بالله أو شركا بالله عز وجل هذه الحالة يخرج من الإيمان لأدلته اليقينية. أما الأدلة على مغفرته ما دون الشرك بالله عز وجل كثيرة جدا، على رأسها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به في يوم القيامة. أيضا ثبت في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم وهو السنن صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل يا ابن آدم أتيتني باب الأرض خطايا ولقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرى. وهذا هو مصداق قول الله عز وجل ويغفر. على هذا أهل السنة والجماعة مذهبهم في هذه المسائل مذهبا توازنا عدلا خيارا وسطا بين أفرط أو فرط في هذا، بين من غلا أو جفل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا صالحا. ثم قال السفارين رحمه الله واجب عليه أن يتوب كل ما جر عليه حوض فيقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منصف ما لم يتوب ترتجع عن شركه صدي. واجب عليه عن الضمير يعود على المذنب. قال ويفسق المذنب كبيرا لا يخرج من الإيمان، أي على من وقع في كبير ذنب أو عصيان أن يتوب إلى الله إن كل ما جر عليه، أي إن كل الذنوب التي تجر عليه الحوب وهو الإيمان. الذنوب والمعاصي سواء كبائر أو صغائر لها تجر على صاحبها الإثم يأثم، هذا هو المتقرر. فإذا قيل ارتكب كبيرة أذنب عصى فعل مخالفة أسقى إلى آخره من المخالفات المحرمة يجب عند رب العالمين إثما، وموجب الإثم بعد ذلك استحقاق العقوبة. استحقاق لما كان هذا متقررا قال العلماء رحمهم الله يجب على العبد أن يتوب. وهنا نتكلم عن عدة مسائل تتعلق. المسألة الأولى وجوب التوبة، هل هي واجبة أو سنة؟ أقول أجمع العلماء رحمهم الله على أن التوبة وأن العبد يجب عليه أن يتوب من ذنب صغيرة كان الذنب أم الآيات والأدلة كثيرة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم أيها الذين آمنوا. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا من تاب وآمن عمل عملا صالحا دائما فجاء النص فيه ذنب فإنه يرتب عليه عقوبة إلا من تاب إلا الذين تابوا. وهذا من رحمة الله عز وجل عبده المؤمن. فدلت هذه الأدلة على أن التوبة من الذنب واجبة خلافا لمن زعم أن كل بني آدم خطأ، أن الإنسان لا يسلم من ذنب، فمن ثم يعني زعموا أن الإنسان قد يغفر له ذنبه، كفر عن ذنبه أو نحو ذلك، فلا يلزمه توبة من جميع الذنوب. الصحيح الذي أجمع عليه العلماء رحمه الله تعالى أن المؤمن واجب عليه جميع. رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفره قيل أكثر من 70 أو أكثر من 70. كما ورد بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجوب التوبة على العبد فيه أمر ينبغي أن ينتظر، ألا وهو أن ذنب العبد وقعه فيه نقص وظلم سيء، أيضا عدوان على ما أوجب الله عز وجل عليه من طاعة ربه، ولا يكمل هذا الإنسان إلا بأن يبادر إلى محو هذا الذنب صادقا، لأن العبد الأصل فيه أنه فقير، ومن أعظم ألوان فقر العبد إلى الله هذا الفقر مسألة العبادة. إنسان فقير إلى الله عز وجل في وجوده، حياته، أكله ومشربه، في نومه ويقظته، في كل شأن من شؤونه المادية هو فقير إلى الله، لكنه أشد فقرا إلى الله عز وجل في عبادته. ثم العبد عليه أن يبادر إلى التوبة ألا تؤجل، إن التوبة على الفور، يجب على الإنسان أن يبادر إلى التوبة ألا يؤجل ذلك، فلا يقول أنا أذنب هذا الشهر فأتوب في الشهر القادم، أو أذنب اليوم وأتوب غدا، أو أفعل الذنب اليوم وأتوب، بل عليه ألا يذنب، فإذا وقعت الذنب فعليه أن يبادر توبة إلى الله. إنما وجبت المبادرة إلى بأمرين عظيمين، الأمر الأول أن الإنسان لا يأمن الأجل، قد يأتيه الأجل يحول بينه وبينه، الأمر الثاني فالإنسان يجب عليه أن يبادر إلى امتثال أمر ربه عز وجل أن يخلص نفسه من هذا ومن عاقبة هذا، أي أنه يجوز لإنسان أن يحمل نفسه ذنبا ويقول أنا أتحمل الذنب حتى وقت كذا وكذا إلى آخره، فهذا ظلم واضح. ذلك نقول يجب عليك حتى ولو زعمت أنك إنني أتحمل تأخير ذنبي، يجب عليك أن تبادر توبة إلى الله عز وجل وأخر ذلك، لأن نجاة نفسك، نجاة نفسك من عذاب الله عز وجل واجب عليك. المسألة الثانية هي مسألة شروط التوبة معروفة، ثلاثة شروط لا بد منها في كل توبة، شرطان أحدهما متعلق في المذنب عليهم، والثاني متعلق بزمان التوبة. ثلاثة شروط التي لا بد منها عند التوبة معروفة: الإقلاع والندم، العزم على أن لا يعود. فلا بد للتائب أن يقلع، إذا لم يقلع فهو كاذب، حتى ولو قال تبت، حتى ولو قال أستغفر الله وأتوب إليه، ما دام مستمر عليه فهو كاذب. الثاني الندم، الإنسان لا يتوب من شيء ولا يقلع من شيء إذا صار في نفسه أنه يندم عليه، ندم عمل قلبي. الثالث العزم على أن لا يعود، إذا تاب فهو كن أو مبطن في نفسه أنه سيعود فهو كاذب، وكاذب لم يتوب. فلو قال أنا أقترف هذا اليوم ذنبا لكنني أتوب إلى الله منه الأسبوع القادم من هذا اليوم، سيه أنه سيعود إليه. الشرط الرابع بعض الذنوب، فهو ما كان منها أو ما كان فيها حق لآدم، حق فلا بد أن يتحلل منه. فإن قيل هل كل حق لآدم لابد أن يرده إلى صاحبه؟ لا، بل فيه تفصيل. فإن كان حقا ماليا أو نحوه فلا تصح توبته حتى يرد الحق إلى صاحبه، عرفه عرف. الحق المالي لابد يرده. أما إذا كان حقا معنويا كغيبة واستهزاء ونحو ذلك فهل لا بد أن يتحلل منه؟ العلماء رحمهم الله تعالى بحثوا هذه المسألة، الذي يرجحه كثير من العلماء أنه لا يلزم تحلل منه، بل يكفي أن يدعو له ويستغفر له. وذكروا تعليلات كثيرة لهذا، من أهمها أن إخباره بذلك قد يولد في الصدور شيئا من البغضاء، فيترتب عليه أكثر مما لم يخبره، مما لو لم يخبره. هذا معروف في إذا إنسان جاء إلى شخص وقال يا فلان بارحة في مكان تبتك، قد يوغل هذا النفوس بين المؤمنين. كذا تكلم العلماء رحمه الله مسألة، يعني قالوا إنه لا يلزم، وهذا هو الراجح. طبعا بعض العلماء قال يتحلل منه ولو ترتب عليه شيء. الصواب لمن تأمل المسألة فيما يكون بين بأنه يتحلل من هذه الحالة عن طريق الدعاء له، استغفار له، التي تجمع القلوب بينها، كفر به عن ذلك وقع فيه طعن في عرض أو كذب. الشرط الخامس أيضا شرط ليس لكل ذنب، فهو شرط زماني، والزمان هذا قسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بكل فرد فرد، خلاصته أن تكون قبل الغرغرة، قبل أن يأتيه الموت، قبل أن يأتيه الموت. إنسان إذا تاب إلى الله عز وجل قبل الغرغرة تقبل توبته. ثاني هو عام، قبل انقطاعها، وانقطاعها يكون كما ثبت أحاديث الشمس من مغربها في آخر الزمان أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الكبرى. فهذه الحالة لا تقبل، لا تقبل توبة، لا تقبل توبة. كيف بعض العلماء رحمهم حالة ثالثة وهي نزول العذاب، هي نزول العذاب، وأن العذاب إذا نزل أنه لا يقبل من القوم المعذبين توبة، لعلها داخلة غرغرة كما قال الله عز وجل عون لما قال فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه إسرائيل أول. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل السبيل فلم تقبل توبة بل توبة. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني عند غرق فرعون نأخذ من حال البحر، حال البحر يعني طينه، أنا أخذ من حال البحر أضعه في فيه أي في فيه فرعون خافت أن تدرك أنه طغى وتجبر، جاءته الآيات البينات، الآيات البينات الواضحات، عصى موسى واليد السنين أبى واستكبر، آخر أمره لحق بموسى ومن معه من المحاولا قتلهم، فلما أدركه الغرق جاءه الموت قال آمنت قبل الله عز وجل. فهذه هي شروط. مسألة ثالثة وهي هل التوبة واجبة جميع الذنوب صغيرها وكبيرها خاصة بالكبيرة؟ لأن قبل قليل قول الراجح وجوبها، لكن بعضهم قال يستثنى منها الصغيرة فلا يلزم توبة منها لأن الصغيرة تقع الصلاة والصيام ونحن، ولكن القول الصحيح كما قدمنا وأن التوبة واجبة، كبائر أيضا واجبة الصغائر. فإن وردت الأدلة أن الصغائر تكفرها الصلاة والصيام والأعمال الصالحة، لكن على العبد توبة لأنه لا يضمن صلاته وصيامه وعبادته، لا يضمنها خالصة سليمة تكفر. فتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم إنه كان يتوب إلى الله يستغفره. السنة الأخرى هل إذا تاب التائب يقطع بقبول توبته أو يقال بأنه يرجى قبولها؟ يعني واحد أذنب بذنب تاب إلى الله عز وجل أقلع وندم، فهل يقطع لقبول توبته؟ حيث نقول خلاص هذه بالنسبة لك محيط، تعلم أنها محيط، تقول لا جاء بقبول، جاء قبول، بمعنى أنك إن شاء الله تعالى تبت أقلعت وندمت إلى آخره، إن شاء الله ذنبك قد غفر. عندنا أيها الإخوة خلاف المسألة، جمهور العلماء قالوا يقطع بقبوله، وبعض العلماء قال لا يرجع، بعض العلماء قال يرجى قبوله لكن لا نقطع. فيما يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أن هناك فرقا بين الحكم والعلم، بين الحكم قبول التوبة وعدم قبولها، وبين العلم لأنها قبلت أو لا. بالنسبة إلى الحكم فقول الجمهور هو الرأي، وهو أن الإنسان إذا صح الأدلة دلت على أنه يقطع بقبول، أن هذا حكم رب العالمين، أن من تاب فالله يتوب له سبحانه وتعالى فضل العظيم، يتفضل على عباده ويغفر لهم أحيانا كما سيأتي، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى بدون ذلك. فكيف بمن تاب وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى؟ لا شك أن من عرف فضل الله أسماءه صفاته فهو الغفور الرحيم العفو الكريم القريب المجيب، يحب توبة التائب، يفرح بتوبة عبده، علم يقينا أن التائب الصادق في توبته أن الله عز وجل يتوب عليه. أما بالنسبة للعلم قبولها فهذا الذي لا يقطع الإنسان فيه، إنما عليه أيضا حتى ولو وصدق عليه أن يرجو، عليه أن يرجو. هذه هي حال المذنب، الواحد منهم قد يذنب فإذا تذكر ذنبه أرجو أسأل الله يغفر لي، لا يزال يستغفر ويتوب مع أنه أقلع وندم، السيئات حسنات ندم عليها إلى آخره، لكنه إذا تذكر المؤمن فإنه تذكر هذا الذنب فيعقبه بما هو دليل على عبودية القلب واستكانة لله عز وجل، تذكر أو أرجو أن يغفر الله ذنبي ذلك. فعلى هذا فإن نظر إلى الحكم فالحمد لله أدلة دلت على أن من تاب وصدق فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه، فيطمئن قلب العبد المؤمن التائب لربه سبحانه. العلم اليقيني، علم اليقيني هذا أيها الإخوة موجود في أشياء وأحكام كثيرة جدا، أشياء وأحكام كثيرة جدا. علماء رحمهم الله تعالى يذكرون أدى الصلاة أدى ما أوجب الله عليه، من أدى الزكاة من حج فقد أدى ما أوجب الله، لكن هل يضمن القبول؟ فالتأدية الشرعية كافية في الحكم الشرعي، معرفة الشرعية، حيث نقول يا فلان أنت صليت الحمد، فلو جاءنا قائل وقال والله أنا في أذى أخشى أن لا تكون قلت فأريد أن أعيدها، نقول بل إعادتها بدعة في هذه الحالة. إنما عليك أن تستغفر الله، تتوب إلى الله من تقصيرك في عباده، وتكثر من نوافل. إذن تأدية الواجبات، قلنا إن التوبة واجب من الواجبات، دلت الأدلة على أن الله عز وجل يقبلها، فيقبل توبة التائب، ويقبل صلاة المصلي، ويقبل صدقة المتصدق، لكن لا يضمن قبول التائب، لا يضمن ذلك، لأن هذا علمه عند الله عز وجل. على نظر في هذه المسألة كما قدمت إن شاء الله تعالى. في مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة هل الكبائر تكفرها الأعمال الصالحة؟ أم لا بد لها من التوبة؟ الصغائر سبق أن بينا أن تكفرها الأعمال الصالحة، وإن كانت التوبة جميع الذنوب، لكن بقية الكبائر هل تكفرها الأعمال الصالحة أم لا بد لها من توبة؟ إذا لم يتب فلا بد أن يحاسب عليها. يعني مثال على ذلك، إنسان عنده أعمال خيرية لكنه مثلا يشرب الخمر، فهو يقول أنا إذا قارنت بين شربي للخمر وبين أني أصلي، أذهب في رمضان إلى مكة وأصوم، أيضا أنا عندي مال وأتصدق به على الفقراء المساكين، ألا تكفر هذه تلك الكبيرة أم أنا محتاج إلى التوبة؟ نقول التحقيق في هذه المسألة أنه يفرق بين الأخير. أما في الدنيا فالصواب أن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر، إنما يحتاج في الكبائر إلى توبة، توبة ورجوع إلى الله، وإلا فهي ذنب لا بد أن يعاقب عليه، أي ذنب يستحق العقوبة عليه في الآخر. السبب في ذلك هو أن الأدلة لم تدل على تكفير الكبائر، وإنما دلت على تكفير الصغائر، على تكفير الصغائر. أيضا أن الكبائر جاءت الأدلة الكثيرة في الأمر بالتوبة، سواء ترتب عليها حد في الدنيا أو لم يترتب، إن التوبة لا بد منها في كلا الحالتين. على هذا فمهما كثرت أعمال الإنسان وطاعته فعليه أن يتقي الله عز وجل فيبتعد عن الكبائر، ولا يجوز له أن يستهين بكبائر بناء على كثرة الأعمال. هذه ملحوظة يجب أن ينتبه، لأن كثيرا من الناس أحيانا لما يذكر عنده أحد أو كذا تذكر كثيرة قد يجاهر بها، لا لكنه عنده كذا، نحول بين العبد وبين ربه، الله عز وجل حاسب. لكن بالنسبة لهذا الذنب أو هذه هي كبيرة ويفسق بها، يجب عليه أن يتوب، ولا يجوز له أن يعول على أعماله الصالحة. قلنا هذا متى؟ هذا أما في الآخرة، القول الصحيح أن حساب العباد في طاعاتهم ومعاصيهم ك كبائر وصغائر أن حسابها يكون بالحسنات والسيئات، أن حسابها يكون بالحسنات والسيئات، يعني أنه في يوم القيامة قد كفر كبيرة شخص ما إيش بأعماله الصالحة. ولكن العبد لا يضمن، لا يضمن قبول أعماله عند الله عز وجل، أيضا لا يضمن أن الله عز وجل عاقبه عليه. لكن الثابت في الأدلة حساب العباد إنما هو بالحسنات وبالسيئات. مسألة أخرى، هل التوبة صح ذنب على الوقوع في ذنب آخر أم لا تصح إلا بأن يتوب من الذنوب؟ في فرق بين الوجوب، بين صحة قبول، أما وجوب التوبة عاجلا غير عاجل. أما بالنسبة لصحة قبوله فالعلماء رحمه الله اختلفوا فيها، فمنهم من قال لا تصح توبته وهو مصر على ذنب آخر، بل لا بد إذا أراد أن يتوب أن يتوب من القول الثاني أنه صح أن يتوب مع بقائه على ذنب أول أو الثاني. ثاني لكن بقيد، لهذا نقول قلنا هناك قول ثالث والتحقيق في المسألة بأن يقال الذنوب إن كانت من جنس واحد وجب عليه أن يتوب منها، إن كانت من أجناس مختلفة تتاب من بعضها لبعض صحيح أنها تقبل توبته بشروطه. أولا المسكرات جنس، خمور بمخدرات فيما أنواع من المسكرات هذه المسكرات، لو قال والله أنا سأتوب من المخدر لكن سأبقى على شرب الخمر هل نقول تاب من المسكرات؟ جواب تاب أو لم يتوب؟ لم يتوب منها لأنها من جنس. مثال آخر، واحد يرابي في بنك أجنبي في بنك عربي في معاملات فردية بدون يعني يعطي الناس في بيته المال ويأخذ في مقابله مالا زائدا مع الأجل، ثم قال والله لا سأتوب ربا البنوك وأبقى على الربا الذي يضعه أو يفعله في بيته أو في تعامله الشخصي مع بعض، أو تاب من ربا الفضل بقي على ربا النسيئة، أو تاب من ربا النسيئة وبقي على ربا الفضل، فنقول هذا كله سن واحد لا تصح توبته لا بأن يتوب منها جميعا. اما اذا اختلف جنسها كان يكون اكل الربا وعاقا لوالديه فتاب من احدهما فالقول الصواب انها تصح توبته يقول استكمل بالنسبه لدرس اليوم ولعله ان شاء الله تعالى الدرس القادم على كتاب او على يعني طريقه معينه ان شاء الله تعالى. لكن بالنسبه لليوم نستكمل قليلا بقي علينا من درس اليوم. يقول ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل اي يقبل الله عز وجل مولى هو المعين وهو الناصر عباده بمحض فضله فإن الله عز وجل هو الذي تفضل ويتفضل على عباده بالهداية كما يتفضل عليه بالتوبة. فالله عز وجل يمن على العبد بالهداية ويمن عليه بالتوبة. والكريم والرحيم والغفور سبحانه وتعالى فلكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده، لكن يقبل من كل تائب توبة نصوحا كما ذكرنا شرط ألا يكون كافر، ألا تكون من شخص كافر. لهذا إشقال المؤلف تعالى من غير عبد كافر منفصلي، منفصلي أي منفصل عن دين الإسلام، إما بكونه كافرا في الأصل كاليهود والنصارى الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا فهذا منفصل عن ملة الإسلام انفصالا أصليا، أو انفصالا طارئا كالمرتد. فالمسلم ارتد وكفر ففي هذه الحالة لا تقبل توبته من الذنوب. لكن المؤلف رحمه الله تعالى أعقبه بقوله ما لم يتب من ذنبه، ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده، ويقصد به الكافر، يعني أن الله عز وجل يقبل توبة التائب إلا أن يكون كافرا. فالكافر لا تقبل له توبة من ذنوبه ما دام كافرا. بعدين قال ما لم يتب من كفره، عبارة المؤلف هنا جميلة جدا في قوله ما لم يتب من كفره بضده وهو الإسلام فيرتجع أن يرجع عن شركه وعن صده عن سبيل الله عز وجل بالدخول في الإسلام. ما معنى هذه العبارات؟ تتضح من خلال التفصيل، تتضح من خلال التفصيل. لأنه عندنا الحالة الأولى وهي حالة المؤمن الموحد غير الكافر الذي لم يقع في كفر ولا شرك، فهذا الذي عناه المؤلف والناظم رحمه الله تعالى لأنه إذا تاب إلى الله عز وجل فالله بمحض فضله وعدله سبحانه وتعالى يتوب عليه. هذه واضحة. الحالة الثانية هي حال الكافر إذا مات على كفره ولم يتب، فهذا أيضا مقطوع بأنه لا يقبل له عمل في الدنيا، وأيضا يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل، وإنما هو مخلد في النار كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيغفر ما دون ذلك لمن شاء. الحالة الثالثة، هل للكافر أو المشرك من توبة؟ هل له من توبة؟ أنا أقول نعم، له من توبة في هذه الدنيا. لهذا يجمع بين قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا فرقنا بين الدنيا والآخرة تبينت المسألة، وهو أنه إذا مات المشرك أو الكافر على كفره لا يغفر له ذنب ولا تقبل له توبة. أما قبل أن يرحل من هذه الحياة الدنيا فإنه إذا تاب يتوب الله عز وجل وتقبل توبته، وتقبل توبته. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل عن الدين، قال ما لم يتب من كفره، هذه قضية أخرى، مسألة أخرى غير المسألة الأولى، وهي هل للكافر من توبة؟ نقول نعم في الحياة الدنيا إذا تاب ورجع إلى الإيمان ورجع عن الشرك والصد عن سبيل الله فإن الله يتوب عليه، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. وعلى هذا يتبين عندنا ثلاث مسائل نحتاج إلى إيضاحها باختصار. المسألة الأولى أن المؤمن أو المسلم إذا أذنب ذنبا هو الشرك بالله عز وجل فإنه إن لم يتب منه فإنه لا يقبل منه توبة ولا صرف ولا عدل. وهذا معنى قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المسألة الثانية، المشرك أو الكافر إذا دخل في الإسلام وأصر على ذنب كان يعمله قبل ذلك فهل يعاقب عليه أم لا؟ أبعتم معي؟ نقول أولا الأدلة دلت على أنه إذا تاب توبة صادقة فالإسلام يجب ما قبله، فإذا تاب من كل شيء من شركه وذنوبه فالإسلام يجب. أما لو أسلم وبقي على ذنب كان يفعله قبل استمر على فعله بعد إسلامه فالقول الراجح أنه يعاقب على السابق واللاحق. المسألة الثالثة أيضا نذكرها باختصار، وهي أن ورد عبارة لبعض العلماء أن المرتد لا تقبل توبته، فوقع الخلق في فهم هذه العبارة وهو قولهم المرتد أي المسلم إذا ارتد عن دينه وثبتت ردته قالوا لا تقبل توبته، فحدث خلط في فهم هذه العبارة. والصواب فيها أن قول العلماء لا تقبل توبته لا يعنون ما بينه وبين الله وإنما يعنون ما بينه وبين الخلق في إقامة حكم الله فيه، في إقامة حكم الله فيه. فالعلماء مثلا وسيأتينا إن شاء الله بحث هذه المسألة جزموا مثلا بأن الساحر يقتل على كل حال، المرتد يقتل على كل حال، قالوا لا تقبل توبته، يقصدون به أنه لو زعم بعد ثبوت الردة عليه لو زعم أنه تاب قالوا لا يقبل هذا ولا يقال خلاص أنت رجعت إلى حال المسلمين وندرأ عنك الحد. وإنما يقام عليه حكم الله عز وجل. أما توبته فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا فيها فالصواب أنها تقبل. فعندنا حالة وهي إنسان ثبتت ردته بالأدلة وأحيل إلى الحاكم الشرعي وأصدر الحاكم الشرعي بعد النظر في التكفير وموانع وشروطه أنه قد ارتكب الردة. في هذه الحالة نقول لو فرض أنه تاب إلى الله توبة صادقة الله يتوب عليه، لكن لا تقبل توبته عند الحاكم، بل يجب أن يقيم عليه الحد ويكل الأمر فيما بينه وبين الله عز وجل. طيب، بقيت مسألة أخيرة وهي كيف تحصل توبة الكافر أو المشرك؟ لأنه قال ما لم يتب من شركه كيف تحصل توبته؟ العلماء رحمهم الله تعالى قالوا تحصل توبته بالرجوع إلى الإسلام والرجوع عما كان فيه، الرجوع عما كان فيه، يعني لو فرض أنه كفر بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، قال الصلاة ليست واجبة أصلا، أنكرها، ونقول هذه ردة. متى يرجع؟ قال يعني يعود إلى الإسلام ويعود إلى إيش؟ ما لو كانت ردته بالشرك بالله، عبد غير الله، زعم أن مخلوقا يعبد من دون الله عز وجل، نقول توبته بالعودة إلى الإسلام وبإيش؟ رجوعه عن هذا الشرك إلى التوحيد. وهكذا فتوبته إذا وقع في الكفر بأن يرجع عما وقع فيه من الكفر، كان يهوديا نصرانيا لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يعتقد ألوهية المسيح، تكون توبته بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى، ويجب عليه أن يعتقد إذا كان نصرانيا أن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا هو الدخول في الإسلام، وهذه هي التوبة من الشرك. نستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا سؤال عن صغائر الذنوب، كلا لها كثيرة، عار لمسة، حرم، نظرة، كذبة لا يترتب عليها فساد كبير، قالوا هي صغائر، صغائر الذنوب. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عندنا تعليق قبل إقامة الصلاة، ألا وهو ما ينبغي أن يعلمه المسلمون من أن الإسلام دين متميز بعقيدته، ولا يجوز أن يختلط بغيره من الديانة. نقول هذا لكثرة الدعاوى في هذه الأيام التي يعني بدأت تتكلم وتنقض قضايا كان مجمعا عليها ولا يزال الإجماع عليها عند من يعتد به. مثل كفر اليهود والنصارى وكفر عباد الأصنام كبوذا وغيره، كفر المشركين، كفر اليهود، كفر النصارى، هذا مجمع عليه ولا يعرف. ويميز دين الإسلام إلا بمعرفة ما يضاده من الكفر. ويؤسفنا شد الأسف أن يوجد من قد ينتسب إلى الإسلام ثم يزعم أنه لا يكفر اليهود أو النصارى أو المشركين، ويعتقد أنه قد يعبد الله على شيء من هذه الديانات. يعني يهودي قد يعبد الله على ديانته وديانته صحيحة مقبولة عنده، أو نصراني أو وثني أو ولا شك أن هذا يدل على الخلخلة يجب أن ينتبه لها المسلمون. محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن العظيم الذي هو الفرقان، وبعثه فارقا بين التوحيد والكفران. هذا الدين الإسلامي الحق لابد أن يعرفه المسلمون وأن يميزوا بينه وبين ما يضاده من الدين. فالأمر خطير أيها الإخوة، وليس بالأمر الهين أن يختلط الكفر بالإيمان والشرك بالتوحيد. ولا يميز هذا عن هذا، لا شك أنه خلل كبير جدا جدا. يؤسفنا أن قد يوجد في بعض وسائل الإعلام من يتكلم بمثل ما ذكرناه قبل قليل، ويقرر ويقر الديانات الأخرى وأنها قد تكون حقا، ثم لا يحتسب على مثل هذا ويقام فيه حكم الله عز وجل. العلماء نصوا على أن من لم يكفر المشركين أو اليهود أو النصارى فهو كافر، ومن شك في كفرهم فهو كافر. لما؟ لأن كفر اليهود والنصارى والمشركين لا يشك فيه أحد، لا يشك فيه إلا من هو زائغ في عقيدته ودينه، لأن كفرهم مقطوع به، أدلته مقطوع بها من الكتاب ومن السنة، وليست من أمور المكفرات الأخرى المظنونة أحيانا التي قد تحتاج إلى شروط وإلى موانع. الجزم بكفر اليهود والنصارى والمشركين لا يتطرق إليه أي شك في قلب المؤمن المسلم العارف بدينه. ونحن أيها الإخوة في الله إذا ضاع منا الدين وضاع منا التوحيد ماذا بقي لنا؟ إذا ضاع إسلامنا وضاع توحيدنا وصار لا فرق بيننا وبين النصارى واليهود والمشركين والبوذيين وعباد غير الله، ماذا بقى لنا؟ لم يبقى لنا شيء. فوصيتنا لإخواننا جميعا أن يتدبروا خطر الأمر، خطر الأمر. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفضح هؤلاء المنافقين وأمثالهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.